يتساءل حفظكم الله عن ضوابط الصبر في حال المصيبة وما هو أجر الصابر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين، وعلى آله وعلى صحابته أجمعين، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. إن المؤمن حقا يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، ويؤمن بالقدر خيره وشره كله من الله. وبهذا النبي صلى الله عليه وسلم فسر الإيمان لما سأل جبريل ما الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره كله من الله. قال الله جل وعلا: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وقال جل وعلا: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء وما في السماء والأرض، إن ذلك كتاب إن ذلك على الله يسير. فالصبر على أقدار الله المؤلمة أمر مطلوب للمسلم، يعلم أن هذا قضاء قدره وابتلاء وامتحان حتى يترى إيمانه أو صادق الإيمان أم غير صادق الإيمان. يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أحب ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فعليه السخط. فالصبر على المصائب واجب، بأن تصبر عليها وتحتجز ربك عند الله فيها وترضى وتعزم بها، والكمال أن ترضى بها ويطمئنك بها. قال الله جل وعلا: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم مهتدون. جاء بالحديث: إذا قبض ابن العبد، قال الله للملائكة: إذا قبضت ابن عبدي وثمرت فؤاده، قال: نعم. قال: ماذا؟ قال: عبدي. قالوا: حمدك واسترجع. قال: ابنوا له قصرا في الجنة وسموه بيت الحمد. فيا أخي، الصبر مطلوب منا جميعا. قال الله جل وعلا: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. قال: علقمه الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم، سواء كان بلاء في بدنه، في ماله، في ولده، في ذاته، منزله، غير ذلك. إنما المهم أن يصبر ويرضى. وإذا صبر صبر الكرام راضيا بقضاء الله مطمئنا بذلك، عوضه الله خير منها كله. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أرشد أم سلمة تقول لما زوجها: اللهم آجني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. قال: فخالفني الله برسوله صلى الله عليه وسلم. والمؤمن عبد لله مطيع لله، إنا لله وإنا إليه راجعون. إذن يرضى ويرضى ويطمئن نفسه ويصبر ويتسلى بالصبر، صبر الكرام لا صبر اللئام. بارك الله فيكم. ولكن هل البكاء للمبتلى يتعارض مع الصبر؟ لا يتعارض. النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم مات ابنه إبراهيم: العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي الرب، وإنا لفراق يا أبو المحزونون. العين تدمع والقلب يحزن، الممنوع النياحة والصراخ والصياح وشق الجوب، فإن بمرأة من الصارقة والحارقة تحلق شعرها وتضرب رأسها وتلقي التراب على رأسها وتنتب شعرها، كل هذه المحرمات، بل الصبر والاعتزال مطلوب. أتابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز، ونحن معكم مستمعين الكرام في برنامج نور على الدرب. سماحة الشيخ عبد العزيز، هذا المستمع محمد اليوسف من الزلفي يقول: ما هي أسباب انشراح الصدر، وما الأذكار التي تدفع الشيطان وخاصة في الصلاة؟ انشراح الصدر أسباب: أول الإيمان بالله، فمن شرح الله صدره للإيمان فهو في نعمة عظيمة. قال جل وعلا: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. فأعظم شرح الصدر أن يشرح الله صدرك الإيمان فتقبل الإيمان وتحب الإيمان وتتحلى بحلاوة الإيمان، هذا من أعظم شرح الصدر. ومنها أيضا الإحسان لفقراء المساكين، فإن الإحسان يوجد العبد طمأنينة وانشراح صدر ورغبة في الخير. ومنها أيضا الإكثار من ذكر الله في الصباح والمساء وأهمها، وذكر الله في سائر الأوقات كلها، فإن ذكر الله به تطمئن القلوب تسكن به النفوس. قال الله جل وعلا: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم ذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وفي الصلاة انشراح صدر. يقول صلى الله عليه وسلم: أرحنا يا بلال بالصلاة، أرحنا يا بلال بالصلاة، ويقول حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، وجعلت قرة عيني للصلاة. الصلاة كانت مفزعه صلى الله عليه وسلم إذا هم أمر فزع للصلاة. فالصلاة التي يطمئن القلب فيها ويؤديها كاملة الشروط والأركان والواجبات مخلصا لله في كل أحواله، فإنها تشرح الصدر. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: يعقد الشيطان على قافية رأس أهلكم إن هو نام ثلاث عقد، يضرب على كل عقدة: عليك ليل طويل فنم، فإن قام ذكر الله إن حل عقدة، وإذا توضأ عقدة، وإذا صلى إن حل العقد الثلاث، فأصبح طيب النفس نشيطا، وإلا أصبح خبيث النفس كسلانا. أتابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. عبد الكريم الأحمد من حائل له بعض الأسئلة، يقول في سؤاله الأول: ما المقصود بالتواصي بالحق والصبر في سورة العصر؟ في قول الله جل وعلا: والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أقسم الله بالعصر الذي هو زمن العمل. إن جنس الإنسان في خسارة إلا أن ترك رحمة منه. إلا الذين آمنوا، استثنى الله أمرين: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا بقلوبهم وعملوا بجوارحهم ونطق بالخير ألسنتهم. الثاني آمن إلا الآن وعمل صالحات، والثاني لما كملوا أنفسهم بالعلم والإيمان أرادوا أن يكملوا غيرهم، فأوصى بعضهم بالصبر على الحق والثبات على الحق والانقياد على الحق والسمع والطاعة لله. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم. صبر على الطاعة وصبر على المعاصي وصبر على الأقدار، هؤلاء مستثنون. وكذلك تواصوا بالحق، أي أوصى بعضهم بعضا بالحق والثبات على الحق والاستقامة عليه وعدم الخروج عن طريق الله المستقيم. دعوا إلى الله بقلوبهم وألسنتهم وجوارحهم، فدعوا إلى الله دعوة صادقة بإخلاص، نطقت ألسنتهم بالخير وجوارحهم انطلقت بالعمل بالأعمال الصالحة. فمن آمن وعمل صالحا فكما يزل بالخير، ثم زاد فأوصى غيره بالصبر والثبات وأوصهم بالحق، هذا هو الناجي من الخسارة. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أمر أخاه المسلم بالتواصي بالحق، أوصاه بطاعة الله، أوصاه بعبادة الله، أوصاه بالواجبات الإسلامية، أوصاه بالصلاة، أوصاه بالزكاة، أوصاه بالحج، أوصاه بالصيام، أوصاه بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال الله جل وعلا: وإذ قال لقمان لابنه ويعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وقال في وصايا له: ويا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر إن ذلك من عزم الأمور. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. فالمهم أن نوصي بالحق وندعو إلى الله غيرنا. لما أنعم الله علينا بالعلم والإيمان والعمل الصالح أحببنا أن نشكر الله على هذه النعمة، فننطلب دعاة إلى الله، ندعو إلى الحق ونوضع الحق وسبيل الرشد، وندعو إلى الصبر على الحق والثبات علينا. أتابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. أيضا من أسئلة الأخ عبد الكريم هذا السؤال، يقول: في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من صلى البردين دخل الجنة، البردان الصبح والعصر، يقول: ما الحكمة من خصوصية صلاة العصر والفجر بهذه الأفضلية؟ الله أعلم. الفجر يأتي بعد الليل والناس في آخر نومهم، فربما يغفل الإنسان ويسهو ويغلب على حب النوم فيسهو عن حضور الصلاة في وقتها، فرغب في صلاة الفجر. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن يلج النار أحد صلى بعد يعني لن يلج النار أحد لن يلج النار صلى الفجر في جماعة. فالصلوات في أوقاتها في أولها أمرها عظيم، لكن الفجر يأتي بعد النوم، فالقائم لصلاة الفجر يقوم من نومه والذي لنومه طاعة لله وإخلاصا لله. العصر يأتي بعد كثير من أعمال اليوم، وربما يدرك العصر وقد كسل عن التعب في العمل وأحب الرحل والخلود إلى الأرض وربما نام ففاته وقت صلاة العصر، فلهذا وشدد في الأمرين العصر والفجر. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. المستمع باسم مصطفى أردني مقيم في المملكة يقول: ما هي صفات صلاة الشفع والوتر وكم عدد صلاة الوتر؟ إذا يا أخي إذا صليت صلاة العشاء وصليت سنتها الراتبة وأردت أن توتر قبل أن تنام فصلي ثلاث ركعات، ركعتين ثم سلم ثم صلي الثالثة أو اجمعهما في سلام واحد، وهذا هو الوتر الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أمدكم بالصلاة خير لكم من حمر النعم. الوتر ما بين صلاة العشاء إلى صلاة الفجر، فهذا الوتر ركعتان مستقلتان ثم الثالثة إما أن تفصل بينهما بسلام أو توصلهما جميعا ثلاث ركعات، هذا كله جائز، ونسأل لك التوفيق. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا مهند سعيد من الجوف يقول: هل يجوز مجالسة أهل الغيبة؟ والله إذا كانوا مع اغتياب الناس والقدح في أعراضهم فانصحهم، خذهم إلى الله واحضر مجالسهم وكن عليهم رقيبا وحذرهم من الاشتغال بما لا ينفعهم، فإن استمروا على لغو وجهلهم فالمفارقة أولى، لأنك إذا تجلس معهم ربما يؤثرون عليك، فبعضهم ما يهمه إلا أن ينشر عيوب فلان ومخازي فلان ونقص فلان، لا يذكر أحدا بخير، إنما يذكر بسب فيهم وقدح فيهم والتعرض لهم بما برأوا منه. فاحذر يا أخي هذه المجالس فإنها مجال لؤم لا خير فيها. بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز. المستمع أبو نادر من جدة يقول: هل من نصيحة لسوء أو لسيء الخلق والغضب؟ يقول صلى الله عليه وسلم في حق رجل قال: أوصني رسول الله قال: لا تغضب. ردد مرارا يأتي النبي من عن يمينه وشماله ومن خلفه يقول: أوصني، يقول: لا تغضب. قال علماء: اقتصر النبي على هذه الوصية لأن الغضب جامع كل شر وتركه عنك كل شر، فإذا غضب الإنسان لم يتحكم في نفسه، وربما أدى الغضب إلى أن يقول قولا باطلا أو قول زور أو قول محرم أو يخفي سرا أو يسب أو يلعن نفسه أو أهله أو والديه فيقع محظور، وربما ضرب نفسه، وربما أتلف المال، وربما ضرب ولده أو زوجته أو والديه أو إحدى والديه، وربما أفسد في الأرض. فالغضب يخرجه عن طوره ويوقعه في البلاء، والشيطان يفرح بهذا الغضب ليتحكم بحال الإنسان إذا غضب، فلا يستطيع أن يرد عن نفسه ضررا بل يلج في طغيان. ولهذا أوصي الغضبان إذا غضب وقام يجلس، وإن كان جامد الضجع وليتوضأ وليتعوذ بالله من الشيطان لعل الله أن يطفئ بوضوء نار الغضب وشد وشره. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. أنتقل إلى رسالة بها سؤال من أم علي من جيزان تسأل تقول: ما حكم طلب المرأة الطلاق من زوجها الهاجر لها؟ أولا على الزوج تقوى الله، ولا يهجر امرأته الهجر السيء، فإن الله يقول: وعاشروهن بالمعروف، ويقول: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. هجران المرأة في الفراش وعدم الاتصال بها مدة طويلة خطر من الزوج وضر من الزوج، ولا قدر الله شرا لو وقعت المرأة في الجريمة كنت السبب في وقوع في الجريمة وكنت المعين على ذلك، فاتق الله بنفسك، إما إمساك بمعروف أو تفريق بإحسان. يقول الله جل وعلا: الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. أما بقاء معك وأن تهاجر في فراشها لا تكلمها ولا تسأل عنها، ليست مطلقة ولا زوج بل معلقة، هذا أمر خطير يخالف الشرع. والله يقول إن الله يأمر بالعدل والإحسان، فمن إحسان الزوجة أن تبر بها وترفق بها وتجيبها بطلبها المعروف وترضيها في فراشها كل هذا مما ينبغي للمسلم يفعله. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له في أجقى؟ نعم. أرأيتم لو وضع بالحرام كان عليه وزر، فكذلك إذا وضع بالحلال كان أجر. أتابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا سائل آخر، أحمد الزهراني من الباحة، يقول: أرغب أن أشارك والدتي في أرض، فهل يتعارض هذا مع الميراث مستقبلا؟ هذا ما نوع الدنيا، الحياة الدنيا بالحياة، فسهمك معروف وسهمه معروف، لكن إذا قدرت وفاتها فإن نصيبها الذي معك يكون لك ولسائر ورث الذين غيرك. أتابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا أبو إبراهيم من الجوف يسأل عن الزكاة، إذا تأخرت أكثر من شهر ما حكم ذلك؟ الأصل وجوب إخراج زكاة المال إذا حال حول عليه، اللهم إلا أن يمنعه عدم وجود السيولة معه، بمعنى سيولة نقدية، فيؤخرها إلى مجيء السيولة، أو فقراء يعرفهم ينتظرهم وجودهم من غير تأخير قوي، لأن الحق فقراء ينجز. لكن إذا أخرت الانتظار فقراء تعلم حالهم وتطمئن من فقر محاجتهم، أخرت أيام لا مانع، أو أخرت لأجل تأتي السيولة فالسيولة فلا مانع، أما تأخيرها بلا سبب فهذا إثم، لأنك حرمت الفقراء حقهم في وقته. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا سائل آخر رمز لإسمه بفهد محمد من الخبر، يقول يسأل عن الشفاعة أو الواسطة من أجل الوظيفة. ينبغي للمسلم يساعد أخاه المسلم، قال صلى الله عليه وسلم: من يسر على مسلم يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان عبده في عون أخيه. وجاء في الأثر: من شفع لأخي شفاعة فأهدى له هدية فقبلها فقد أتى بابا من أبواب الربا. إذ الواجب عليه المساعدة والمعاونة، هذا أخوك وعليك حق، إنما إخوة. والنبي يقول صلى الله: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب نفسه. فإذا كان قدر على أن توظفه فوظفه طاعة لله واغتنام للثواب، وإياك أن تأخذ على مقابل شيئا. أحسن الله إليكم. نختم هذه الحلقة بسؤالين من الأخ محمد صديق من الرياض، يقول: حكم الصلاة على غير طهارة ناسيا؟ إذا صلى المسلم على غير الطهارة ناسيا فذكر من الصلاة أعاد الوضوء والصلاة. سؤاله الآخر والأخير يقول: حكم الصلاة بنية الجماعة مع مسبوق أدرك الصلاة؟ لا مانع من ذلك.